بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في مرتبة كتاب البرهان. قال المصنف: إن الفنون التي سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب، فكان من حق الفن الذي في البساط أن يقدم على المركبات، ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم أن يقدم على القياس على الذي في القياس. خلاصة ما يريده المصنف في هذا الفصل هو أن يبين كيفية ترتب هذه الصناعات الخمس فيما بينها، باعتبار أن كتاب البرهان من الشفاء هو بداية الشروع بالنسبة إلى كتاب المصنف في الصناعات الخمس. فحاول أن يبين كيف ترتب هذه الصناعات الخمس، وقد وقع الاختلاف في كيفية ترتيبها. نقول نحن ابتداء قبل بيان مراد المصنف، أو نكمل ما هي الفكرة الأساسية في أصل كلمات المصنف، فيحاول أن يبين بأن التقدم والتأخر في موضوعات الكتاب الواحد أو في موضوعات العلم الواحد تعتمد على مبادئ. نبين إن شاء الله هذه المبادئ فيما بعد، ولكن الآن لأجل إعطاء الفكرة العامة لهذا الفصل، أن التقدم والتأخر يعتمد على مبادئ لا بد من ملاحظتها، وعلى أساسها وبملاكها يكون بعض الموضوعات متقدمة وبعضها متأخرة. فبعد ذلك يقرر بأن أمثال الصناعات الخمس لا توجد بينها هذه المبادئ اللي هي كمبدأ الجزء والكل، أو كمبدأ العلية والمعلولية. فإن الجزء يقدم على الكل بطبيعة حاله، وهذا تقدم أولا وبالذات له، باعتبار أن الجزء يكون مؤلفا للكل. فلو لم يتقدم الجزء لا نستطيع أن نؤلف الجزء المتألف من مجموعة تلك الأجزاء، لا نستطيع أن نؤلف الكل عفوا المتألف من طبيعة تلك الأجزاء. وكذلك فيما لو كان بعضها علة وبعضها معلولة، فإن العلة متقدمة على المعلول، حيث أننا إذا استجمعنا جميع مراتب العلل فإننا نستطيع أن نوجد أو أن نلتفت إذا كانت المسألة علمية إلى معلولاتها، وإلا الالتفات إلى المعلول من دون علله يكون محالا، أو تحقق المعلول دون علله يكون محالا أيضا. فيقول بأن الصناعات ليست بينها هذه العلاقة، لا علاقة الجزء والكل ولا علاقة العلة والمعلول. طبعا هو لم يذكر صريحا علاقة الجزء والكل وعلاقة العلة والمعلول، ولكن في طيات كلامه نستطيع أن نفهم أن الصناعات الخمسة لا يوجد بينها علاقة الجزء والكل، فحينها لا يوجد موجب لتقدم بعضها على بعض. ولكن يبقى السؤال: لماذا المعلم الأول رتبها بهذا الترتيب؟ يجيب بأن الترتيب الذي اعتمده المعلم الأول ليس ترتيبا مأخوذا أولا وبالذات في كيفية تقدم وتأخر الصناعة، يعني أولا وبالذات لا يوجد، ليس بينها جزء وكل، ليس بينها علة ومعلول، بل حتى ليس بينها أعم وأخص، وسنبين هذه المواد. فالتقدم والتأخر ليس أولا وبالذات حاصل بينها. فما هو الأساس الذي رتبت عليه؟ يقول: ثانيا وبالعرض، بالالتفات إلى أن البرهان هو الصناعة المقصودة في الصناعة في بحث أو في علم المنطق، باعتبار في علم المنطق وخصوصا في العلوم الحقيقية، يعني عندما نريد أن نطبق القواعد المنطقية، باعتبار أن صناعة البرهان هي الموجبة لتحصيل الكمال المختص بالإنسان، وهو معرفة الأشياء على ما هي عليها بأسبابها الذاتية. فبملاحظة هذا الأمر الذي يترتب على صناعة البرهان أو الغرض المترتب على صناعة البرهان، فإذا قارناه مع الأغراض المترتبة على الصناعات الأخرى نجد بأنه هو المقدم وهو الذي يستحق التقديم. ثم يشير بعد ذلك، هذه فكرة ملخصة أنه مراتب الفصل كيف رتبها المصنف، ثم يشير بعد ذلك إلى أن بعضا قد قدم صناعة الجدل على صناعة البرهان، ولكن شنع عليه بأشد أنواع التشنيع، والمصنف حاول أن يدافع عن هذا الرأي وصنع مقارنة ما بين الجدل والبرهان، بحيث قال يمكن أن يقدم البرهان من الجهة التي لاحظناها، ويمكن أن يقدم الجدل على البرهان ولكن من جهة أخرى، فيما لو قارنا الجدل مع البرهان نجد أن الجدل أعم من البرهان أن الجدل أعم من البرهان، هم أعم منه مادة، وأعم منه صورة، وأعم منه نسبة وعلاقة فيما بين مقدماته، فيما بين مقدمتين. فإذا كان الجدل أعم من البرهان بجميع هذه المراتب الثلاث، والأعم أولى أن يقدم، أو الأعم له وجه أن يتقدم على الأخص، إذ الأعم فيه دراسة الخاص وغير الخاص، أو فيه تمهيد لذكر ما يتعلق بالخاص وغير الخاص، فيكون من باب التدرج في التعليم. أو احتج بهذه الطريقة بأن القياس المطلق قدم على هذه الصناعات، لماذا؟ لأنه أعم منها، القياس اللي وصورة القياس قدم على هذه الأبحاث لأنه أعم منها، فلو كانت الأعمية عليكم السلام، فلو كانت الأعمية كافية كوجه للتقدم فليكن ها هنا، فلا يشنع على صاحب هذا القول بذلك التشنيع، باعتبار أنه يمكن أن نلتمس له وجها في كيفية التقديم. فخلاصة الفصل بهذا الترتيب: المرحلة الأولى يتكلم المصنف في كيفية ترتب المطالب المنطقية، ثم بعد ذلك ينتهي إلى نتيجة بأن الصناعات الخمس لا ترتب فيها على هذه الضابطة، والمرحلة الأخرى يبين كيفية التقدم والتأخر، قال يكون ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. وبعضهم المرتبة الأخيرة في هذا الفصل، وبعضهم قدم الجدل على البرهان وقال قد شنع عليه ولكن لا يستحق هذا التشنيع من جهتي، يمكن التماس الوجه له في كيفية تقدم الجدل على البرهان. ما أدري واضح الفكرة العامة الآن، لم ندخل في شيء أو في ذكر شيء، فقط هذه المراحل الثلاثة والأربعة في خلاصة هذا الفصل، حتى عندما نتكلم في كل مرحلة تعرفون أننا نتكلم في هذه المرحلة عندما ندخل في التفاصيل. بالنسبة إلى المرتبة الأولى وهو ترتب المطالب المنطقية بشكل عام، نقول بأنه عندما نقول شيء مقدم على شيء لابد أن يكون بملاك، وإلا التقدم الاعتباري والتقدم الجعلي غير ملحوظ في مثل هذه العلوم الحقيقية. فقالوا حتى يتقدم مطلب على مطلب ويكون هناك ترتب ذاتي بين الأشياء، يعني أولا وبالذات، هذا مراد بالذات، أن يكون هناك ترتب أولا وبالذات بين الأشياء، فإما أن تكون بين الموضوعات علاقة الجزء والكل، بحيث يكون بعضها جزء والآخر كل، وهذا كما مثلا درسناه في كيفية ترتب المطالب المنطقية، تجد بأنهم قد قدموا مبحث التصورات الساذجة، يعني من دون حكم وإذعان، الذي يتمثل بجميع ما درستموه في بحث التصورات، هذا أول ما قدم. لماذا قدم؟ لأنه جزء حقيقي لما بعده من المطالب، وهو مطلب القضايا، تأليف القضية فقط، باعتبار أن القضية مؤلفة من موضوع ومن محمول ومن نسبة، والموضوع هو مبدأ تصوري يعني يحتاج إلى تصور، وكذلك المحمول. فصار التصور المتقدم جزء من التصديق المتأخر، وهو تأليف القضية. فصار هناك تقدم أولا وبالذات للتصور على التصديق. وهكذا بالنسبة لماذا قدم بحث القضايا على بحث القياس، لأن بحث القضايا يعتبر جزء من بحث القياس، والجزء مقدم على الكل. فلذلك تجد درسوا بحث القضايا وما يتعلق بها من أحكام تمهيدا للوصول إلى القياس، باعتبار أن القياس مؤلف من قضايا متى سلمت إلى آخر التعريف. فهذه القضايا لابد أن تقدم، وإلا نتكلم في القياس يكون تكلم سابق على أوانه إذا لم نذكر القضايا، وإلا كيف يفهم الطالب؟ تقول له القياس مؤلف من القضايا، وهو بعد لم يعرف القضايا ولم يعرف أقسام القضايا وأحكام القضايا ومن هذا القبيل. فإذا وهكذا القياس يقدم، القياس مطلقا يعني صورة القياس يقدم على بحث الصناعات الخمس، من جهة أن الصناعات الخمس هي ماذا؟ الصناعات الخمس هي بحث متألف من هيئة، من صورة اللي هي صورة القياس، ومن مادة خاصة على ما سوف يأتي في شرائط مواد البرهان. وبينا ما معنى البحث في الهيئة والبحث في المادة في الصناعات الخمس في درس سابق. فإذا الهيئة جزء من هذه الصناعات، الجزء الهيئوي، الجزء الصوري من هذه الصناعات، فلذلك قدمت على هذه الصناعات. فلذلك تجدون في تعريف الصناعات الخمس ماذا يقولون؟ قياس البرهان، قياس الجدل، أول ما يبدأون بالقياس الذي هو بمنزلة الجنس لجميع هذه الصناعات الخمس. فإذا كانت بين المطالب علاقة الجزء والكل، فيقدم الجزء ويؤخر الكل، وهذا تقدم يعبر عنه أولا وبالذات، يعني ما تقتضيه ذات المطالب، ليس بأمر عارضي أو بأمر ثانوي أو بلحاظ معتبر قدم وأخر بين المطالب، وإنما هي بذواتها متقدمة وبذواتها متأخرة. هذا نحو من أنحاء الترتب. الترتب الآخر يمكن أن يقال إذا كان بين المطالب عام وخاص، فيقدم العام على ماذا؟ على الخاص، وإن كان العام ليس بجزء من الخاص على ما هو التحقيق، ولكن هو بمنزلة الجزء، بمنزلة الجزء، من جهة أن الخاص هو ماذا؟ هو عام بإضافة قيد من القيود، هو عام مقيد، هكذا عام مخصص، حتى نقول عام مخصص، وإلا مطلق ومقيد هذا يناسب الإطلاق والتقييد، أنه عام وخصص بخصوصية ما، فيقال عام وخاص، فالعام بمنزلة الجزء من الخاص. وهذا ما لا نجده بين الصناعات الخمس، وكذلك الجزء والكل اللي هو أحد الملاكات في التقديم، ما لا نجده بين الصناعات الخمس. يعني مثلا لا نستطيع أن نقول أن البرهان جزء، هذا بالنسبة إلى الملاك الأول، لا نستطيع أن نقول أن البرهان جزء من الجدل، أو أن الجدل جزء من المغالطة، وهكذا بقية الصناعة، لا يمكن أن نقول هكذا. وحتى العام والخاص لا نستطيع أن نقول بأن الجدل مثلا عام والبرهان ماذا؟ خصص بتخصيص ما فصار برهانا، لا، هذه العلاقة أيضا غير موجودة، فضلا عن أن الملاك الآخر في التقدم والتأخر هو العلية والمعلولية. فإذا كان مطلبا علة لإيقاع مطلب آخر، فيكون العلة متقدم والمعلول متأخر، وهذا قريب مما ذكرناه في كيفية ترتب الأبواب المنطقية التصور من علل التصديق، فيقدم بحث التصور والقضايا من علل، يعني جزء علة بالنتيجة. نحن نتكلم عن مطلق العلة وإن كان على نحو الجزء أو حتى على نحو الشر، والقضايا علة لإيقاع القياسات، فقدمت القضايا على القياسات، وهكذا في كيفية الترتب إلى آخره. أيضا نجد بأن الصناعات الخمس ليس بينها علاقة العلية والمعلولية، بحيث نقول الجدل علة البرهان أو البرهان علة الجدل، هذه العلاقة أيضا غير موجودة. فإذا ينتهي المصنف بأن مثل هذه العلاقات غير موجودة بين الصناعات الخمس، فكيف ترتب؟ قال بأن الترتب لا يشترط أن يكون أولا وبالذات. هذه العلاقات التي ذكرناها هي علاقات للتقدم والتأخر أولا وبالذات، ولكن التقدم والتأخر لا يجب أن يكون أولا وبالذات، بل ممكن أن نلتفت إلى الفوائد وإلى الأغراض المترتبة على الشيء، فيقدم بعضها باعتبار تلك الأغراض ويؤخر بعضها باعتبار تلك الأغراض. فباعتبار الأغراض سينتهي المطلب في كيفية ترتب هذه الصناعات الخمس. خب، بالنسبة إلى الأغراض، الأغراض بغض النظر الآن نتكلم من جهة عامة، أغراض هذه الصناعات كما هو مرتكز في أذهانكم، ونبين إن شاء الله تفصيلا على ما يذكره المصنف، أن الأغراض في هذه الصناعات ملاك كونها متقدم. ستجدون بأن الأغراض فيها ماذا؟ متباينة أيضا، ليس فيها غرض عام وخاص، ليس فيها غرض مطلق ومقيد، أو مثلا جزء وكل، أو علة ومعلول، لا تجدون هذا أيضا. ولكن أغراضها، الأغراض المترتبة عليها، فيما لو قسناها إلى كمال الإنسان، أيها يكون أكثر تأثيرا على كماله، بحيث تكون له المدخلية المباشرة على كماله، وليس فقط المدخلية، بل بالنظر إلى كمال الإنسان يكون هو الكمال المحقق لفعلية ذلك التكامل المناسب للنفس الإنسانية. فتكون الصناعة المترتب عليها هذا الغرض هي الأولى بالتقديم، هي الأولى ماذا؟ بالتقديم. فإذا يعتمد على بيان الأغراض المترتبة على الصناعة، وبملاحظة كمال الإنسان، بملاحظة كمال الإنسان. إذا ليست هي الأغراض بملاحظتها منفردة، بملاحظتها مستقلة، أيضا توجب التقدم والتأخر، لأن التقدم والتأخر عام خاص، مطلق مقيد، جزء كل، علة معلول، من هذا القبيل، وأيضا لا نجد هذه العلاقة بينها. فإذا التقدم والتأخر سيكون بملاحظة الأغراض المترتبة عليها، ولكن مقيسة، ليست الأغراض مستقلة، مقيسة إلى كمال الإنسان. فأيها يفيد الكمال أولا وبالذات يقدم، وأيها لا يفيد الكمال أولا وبالذات بل يفيد كمالا ثانيا وبالعرض، فهذا ماذا؟ يؤخر. فإذا أتينا إلى صناعة البرهان، كما هو المتعارف وهو الحق بأن صناعة البرهان، ما هو الغرض المترتب عليه؟ معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليها، معرفة الحقائق على ما هي عليها، لأن البرهان هو وصول إلى النتائج، يتبين إن شاء الله تفصيلا، هو وصول إلى النتائج من خلال معرفة الأسباب الذاتية للنتائج، ومعرفة أو الاطلاع على الأسباب الذاتية الموجبة لمعلولها الذي هو النتيجة، هذا يورث يقينا بالمعنى الأخص على ما قدمناه في الفصل الأول. واليقين بالمعنى الأخص المتعلق بمعرفة الأشياء على ما هي عليها هو تمام كمال حقيقة الإنسان، على تعبيرهم كي يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العين، هذا هو كمال القوة النظرية الموجودة عند الإنسان. الآن نتكلم نحن في كمالات القوة النظرية، ولا درسنا ما متعلق بالجانب العملي، يعني مو بمعنى هذا إلغاء كمال العمل، لا لا، وإنما لأن الكتاب فيما نحن فيه يتعلق بالصناعة النظرية. وأنتم تعرفون بأن كمال الإنسان منشق إلى أمرين، إلى كمال نظري وكمال عملي. نعم، إذا قارنا فيما بين الكمالين نجد أن الكمال النظري أولى من الكمال العملي، ولكن لا بمعنى أنه ينفى الكمال العملي. على كل حال، لأنه أصلا هو العلة لحصول الكمال العملي، كمال النظري هذا بلحاظ من اللحاظات، أو أن القوة النظرية أشرف من القوة العملية ومنشعبة منها فتكون متقدمة عليها. على كل حال، هذا في علم النفس إن شاء الله يأتي تفصيلا. فنجد بأن البرهان محقق للكمال أولا وبالذات وبشكل مباشر إلى الكمال الإنساني. أما بالنسبة إلى، نأتي إلى صناعة الجدل مثلا. صناعة الجدل ماذا تفيد؟ إفحام الخصم. صناعة الجدل تفيد إفحام الخصم وإسكاته، وهذه الصناعة تستعمل لإرشاد الغير أو لرد أباطيل الغير، يعني إرشاد الغير نفس المجادل، أنه أفحمه حتى يسكت ويرتدع عن ما يعتقد أو ما يقوله من شبهات، أو إرشاد غير المجادل، هذا الغير قد يكون غير المجادل، أنه أجادل شخصا وأبطل وأفهم ما يقوله حتى يقتنع الجمهور مثلا، يعني تكون بمنزلة الخطابة تقريبا، حتى يقتنع الجمهور ويكف عن الاعتقاد أو عن القول بمثل هذه الشبهات. فإذا صناعة الجدل إذا تلاحظونها فيها فائدة على الكمال الإنسان الخاص، لأنها متعلقة بالغير، متعلقة بالغير، ومتعلقة بالغير على نحو استكماله، بمعنى معرفة الأشياء على ما هي عليها، لو بمعنى إسكاته وأقناعه، بمعنى إسكاته وأقناعه. فإذا لا بالنسبة لنفسي، هي أصلا مو لنفسي، للغير، إما المجادل وإما الجمهور، فليس فيها كمال لنفسي. وليس حتى بالنسبة إلى الغير على مستوى المجادل أو على مستوى الناظر للمجادل، ليس فيه استكمال لذاته، وإنما منع شبهة. استكمال الذات معرفة الحقائق، مو منع الشبهة. نعم، منع الشبهات هي بمنزلة رفع المانع عن معرفة الأشياء، فإذا ليست هي الكمال المباشر حتى بالنسبة إلى الغير. بل لا، ليس بها كمال أولا وبالذات بالنسبة إلى استكمال الإنسان. أما إذا استخدمت، لا يأتي إن شاء الله، لا تستخدم على أنها يقينية وكاشفة عن الواقع على ما هو عليه، وإنما تستعمل يقينية ولكن من باب المشهورة، بحيث يبقى السامع لها أو المجادل يبقى ماذا؟ يبقى غير ملتفت إلى أنها مطابقة لنفس الأمر والواقع، ملتفت إلى أنها مقبولة، إلى أنها مشهورة. لكن تحصل له كمال أم لا؟ لا لا، لا يعلم حقيقة الأشياء على ما هي عليها من خلالها، لأنه أصلا وإن كانت عللا لكنه غير ملتفت إلى أنها علة، يأخذها لأنها مشهورة. المتكلم بعد إذا ملتفت يكون مبرهن، ولكن أفحم به الخاص. بس غلط إسكاته. ولكن يستخدم مقدمات يقينية. ولكن بالنتيجة هو يعلمها، هو علمها من حيث أنها برهان فزادته كمالا، لكن لما ألقاها لإفحام الخاص لما زادته كمال بهذه الجهة. نعم، من جهة كونها برهان زادته كمال، لا من جهة كونه مفحم للخاص. في حالة سابقة. أما مو في حال إفحام الخصم لم تزيده كمان، بل هي على ما هي عليه البرهان السابق. خب. فإذا ليس فيه منفعة ذاتية، وإنما المنفعة ترجع إلى الغير، وإلى الغير ليس استكمالا أولا وبالذات، وإنما من باب رفع المانع عن الاستكمال. فإذا من هو الأولى؟ أن يقدم ما به استكمال أولا وبالذات، لو أنه ما فيه جنبة استكمال ثانيا وبالعرض ومن باب رفع المانع، فلا يقدم ما به استكمال أولا وبالذات. وهذا يعني كأنه شبيه ما ورد في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم. أولا أنه الوقاية تكون لنفسك أولا وبالذات، ثم بعد ذلك تكون الوقاية متعلقة بالغير. وهذا واضح أن الذي يفقد الاستكمال الذاتي أصلا ماذا يصبح؟ يصبح غير قادر أصلا على استكمال الغير أو على إنقاذ الغير، بل يكون الإضلال منه غير مأمون، يكون الإضلال منه وإيقاع الغير في الشبهات وإبعاده عن الكمالات غير أنه مأمون منه. وهذا كما تلاحظون، من لم يتقن العلم فيتصدى لفتية الناس، أو من لم يتقن العلم فيتصدى لإعطاء نظرية للدين أو للإسلام، تجده يفسد أكثر مما يصلح ويحرف الناس عن حقيقة أكثر مما يقربهم، وتتولد عنده جهالات مركبة يعتقد بعد ذلك أنها هي الحق بسبب عدم الاستكمال الذاتي. ولذلك لعله والله العالم وردت الآية من هذا القبيل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها، ما قال قوا أهليكم والمصالح العامة متقدمة على المصالح الخاصة، بل المصالح العامة متقدمة على المصالح الخاصة إذا كانت مأمونة، يعني مثلا أضحي بنفسي وأحافظ على المجتمع، هذا كما في مبدأ الشهادة صحيح. لكن هنا لا، المسألة وقاية نفسك علة لوقاية الناس، فيجب إذن ويجب أن تكون متقدمة، أنه استكمال العلم لنفسك علة لاستكمال الغير. أما الشهادة لا، أنه التضحية بنفسك هي استكمال للغير والدفاع عن الغير ليكون في مأمن إلى آخره. فبالعكس المثل هنا، فالمصالح الشخصية في العلم متقدمة على المصالح العامة، بملاك حقيقي أن العلم ما هو فائدته؟ استكمال. إذا أردنا أن ننظر إلى الغير، هداية الغير، فإن لم تكن أنت مهتدي فكيف تتحقق منك الهداية إلى الغير؟ واضح؟ أفمن كيف كانت الآية؟ أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. وبعد ذلك ما يفي أنه أصلا ما يكون علة للهداية، فلا بد أن يكون مهتدي في نفسه. ولذلك هنا صناعة البرهان هي الممثلة لهذا الجانب، فتكون متقدم على الجدل. فالجدل فائدته للغير واجتماعيا، أما البرهان فائدته للذات، والعلم بالنسبة إلى الذات أولى، إذ لا يمكن أن يتحقق فائدة الغير من دونه. بالنسبة إلى صناعة الخطابة، هذا صناعة الجدل. نأتي إلى صناعة المغالطة قبل أن نذهب إلى صناعة الخطابة. صناعة المغالطة ما هي الفائدة المترتبة عليها؟ فيها جنبتان يمكن أن تلحظ فيها الفائدة. الجنبة الأولى هو أنني أتعلم المغالطة لأجل أن أتحرز عن المغالطات التي يمكن أن تقع في البرهان. يعني أنا لنفسي أأتي وأقرأ كتاب فلان، كتاب فلان مو معلوم الشخصية العلمية مثلا ولا مأمون وقوع المغالطة فيه، بغض النظر حتى لو كان معلوما، نفرض ابن سينا وأوقع مغالطة وهو غير ملتفت ولكن كان يظنها حقا، ولكن أنا ألتفت إلى المغالطة فيه. فتعلم صناعة المغالطة تعينني على ماذا؟ على كشف المغالطات التي يمكن أن تقع في البرهان، فبالتالي أتوقع عن البراهين الخاطئة. هذا لذات، هذا جنب من الجنب. وجنب أخرى، لا أغالط الغير حتى أمكر به، وهذا مو عيب، يمكرون ويمكر الله، مو عيب أنه شخص يمكر بآخر إذا كانت هناك مصالح ومنافع مترتبة على ما تكمل وقت صار. لا أنا هم نحتاج هاي الساعة لو يعني تشتغل حتى أعرف أنه أدخل في مطلب آخر ما أدخل وقت ضيق. لا خمسة فهكذا. ف استطاع هذه المغالطة في جلب نفسية يعني لازم تقدم عن الجلب تقدم صحيح. أما الجلب خالي من الجنبة النفسية هاي تقدم لذلك صنع بلد أولا وبالذات البرهان متقدم ومتيسر للجدل هكذا أو المغالطة المغالطة ثم بعد ذلك الجدل هكذا هم رتبوه في الأعم الأغلب. فنأتي إلى صناعة المغالطة فيها جنبة نفسية وفيها جنبة للغير أنه من أجل إيقاع الغير في المغالطة ولو إيقاعه في مغالطة أنه توجب له التخلي عن عقائده الفاسدة مثلا هذا أيضا من المكر الممدوح. نفس الكلام بالنسبة للجدل يعني واحد يتعلم الجدل حتى يعرف جدل الآخرين ولكن بالنتيجة ما يسقط عند جدل بالنتيجة الجدل هو لأن النفس غايته متعلقة بالغير إفحام الغير فما فيه جنبة نفسية ما في جنبة نفسية لأن هو غايته إفحام الغير. ليس غايته هو تغليب الغير. لا هو المغالطة بلي غايتها التغليط في البرهان أو التغليط في الدليل وهذا التغليط أحيانا ينفعني لنفسي حتى أكتشف المغالطات التي تلقى علي أو التي أقرأها وأحيانا تفيد أنه ألقيها على الغير وأوقع الغير في مغالطة ما سواء كانت ممدوحة تلك المغالطة كما في الامتحان المدرس يغالط الطالب حتى يمتحنه ويراه يستكشف أو لا يستكشف للاختبار مثلا أو يغالطه لأجل ماذا يعني شخص يغالط شخص لأجل أن يتخلى عن عقائده الباطل مو يفهمه ولكن يبين له ببرهان مغلوط أن ما يعتقد هو باطل خصوصا إذا كان مؤمن بأن ذاك المقابل لا يستطيع أن يستكشف المغالطة أو للممازحة ممكن من الممازحة أيضا تقع المغالطات بل واحدة من وجوهها التي يذكرونها. فإذا المغالطة فيها منفعة ذاتية وفيها منفعة متعلقة بالغير ولكن منفعتها الذاتية ليس أولا وبالذات ترجع لكمال الإنسان. لاحظ البرهان غايته المترتب عليه أولا وبالذات ترجع إلى كمال الإنسان. أما هذه المغالطة ليس أولا وبالذات وإنما من باب رفع المانع عامل مساعد من باب رفع المانع أنه هذا البرهان إذا استكشفت فيه مغالطة فهو لا يفيدني كمال. لاحظ فخلصت نفسي من الشبهات فهو ثانيا وإلا هو ما أفادني حقيقة لأن معنى الكمال الذي يرتبط أولا وبالذات بالإنسان ما يفيده كمالا في معرفته النظري وهذا لا يفيدني كمالا وإنما يرفع موانعا يرفع موانعا على ما هو إذا صحت الرواية هذه القضية مثال المغالطة بلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في المزح الرسول صلى الله عليه وسلم بلي هذا يعني يأكل يأكل التمر الرسول النوى التمر كله جعله أمام الأمير صلى الله عليه وسلم وقال له كم تحب التمر يا علي فالإمام عليه السلام رد عليه قال الذي يحب التمر يأكله بنواه يعني أمامك لا يوجد أصلا نواة إذا سلمت أنه هو التمر فينبغي أن تأكله أنت نعم بهذا القبيل يعني انه نوع من المغالطات او لا تدخل امراه عجوز الجنه مغالطات تفيد المسلم على كل حال. اما الصناعه الاخرى وهي صناعه الخطاب فمن الواضح ان صناعه الخطاب ماذا تفيد تفيد اقناع الغير ها لا ذاك الشعر الشعر. أما الخطابة هي الإقناع فإذا كمالها متعلق بالغير والعلم أو والعلم ما كان متعلقا بنفسك هو المتقدم عما يكون متعلقا بالغير كما أوضحنا وأنفسكم وأهليكم. تقدم الجدل على الخطابة كيف؟ لأن كلاهما لا يجمل غير خب فالجدل كيف يعني لماذا يتقدم الجدل على الفضاء؟ هسه هو مو بهذه الدقة يجدون لها وجه، وإلا بعضهم قدم الجدل على البرهان. بلي والمصنف صحح هذا التقدم وحاول الدفاع عنه، وليس بذلك التقدم العام والخاص أو الجزء والكل أو العلة والمعلول حتى بعد خلص يوجد برهان على وجوب التقدم، وإنما هي لفتات نظر منه. ولكن إحنا نتكلم في الأولويات. يعني من باب المادة مثلاً أنها أي شيء خطر أنه مثلاً في الجدل تستخدم. الجدل لأنه أعم كما سيبين المصنف. أعم من الخطاب بحثه فيقدم عليه. ونبين وجه العمومية، عمومية في المادة، عمومية في الصورة، عمومية لا في النسبة لا يوجد مع الخطاب في المادة. ويتبين إن شاء الله. ولكن إحنا نتكلم هذه الصناعات مع البرهان، أما فيما بينها يوجد كلام كثير يأتي خلال معارض الكلام، وهي بالنتيجة ليست برهانية وإنما من باب الأولوية. نحن نتكلم واضح، قلنا بعد خلص ما بينها علاقة حقيقية توجب التقدم والتأخر، فالخطاب أيضا متعلقة بالغير والبرهان متعلق بالذات فهو المقدم. وأما صناعة الشعر فمن الواضح الشعر لا يفيد تصديقا، فضلا عن أن يكون ماذا هو لا يفيد تصديقا، فضلا عن أن يكون أنه غير متعلق بنفس الإنسان وإنما متعلق بالغير، فهو لا يفيد تصديقا أصلا وإنما يفيد تأثيرا من حزن من فرح من انبساط من انقباض إلى آخره، فهو لا يفيد تصديقا، والبرهان يفيد تصديقا، فالبرهان مقدم فضلا عن أن الشعر متعلق بالغير. واضح؟ في أغلب أحيانه متعلق بالغير. نعم أحيانا الإنسان يشعر لنفسه حتى يفرح مثلا أو يحزن أو ينقبض وينبسط، هذا بحثنا، ولكن وغالبا يكون متعلقا بالغير لا بالذات، وهذا بخلاف البرهان، فيكون البرهان مقدم عليه من جهتين. نقرأ ما يتعلق بهذا المقدار وإن شاء الله نكمل بقية الفصل. قال إن الفنون التي سلفت، يعني بعد أن نتكلم البرهان جزء من كتاب المنطق، يعني المطالب المنطقية التي تقدمت، سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب. بس أكثرها بعضها لعله ليس على ذلك النحو من وجود ما يوجب التقديم أولا وبالذات، كما في بحث الموجهات مثلا. سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب، فكان من حق الفن الذي في البصائر، هذا بعد أخذ يبين كيف كان الأمر فيما تقدم من مطالب المنطق، فكان من حق الفن الذي في البصائر وهو بحث التصورات أن يقدم على المركبات اللي هو بحث القضايا، ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم، من هو التركيب الأول؟ هو بحث القضايا، لأن بحث التصورات فقط مفردات، فأول ما نركب المفردات تتألف عندنا قضايا، فيسمي بحث القضايا بالتركيب الأول. ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم أن يقدم على الذي في القياس، باعتبار أن القضية جزء من القياس والجزء مقدم على الكل. التركيب الأول القضايا، التركيب الأول الجازم بل القضايا، هو كلها أول وجازم صفة للتركيب. أن يقدم على الذي في القياس، يعني أن يقدم على بحث القياس، وكان من حق الفن الذي في القياس، يعني وكان من حق فن القياس المطلق اللي هو القياس بأشكاله الأربعة، هذا هو القياس المطلق، أن يقدم على القياسات الخاصة. من هي القياسات الخاصة؟ هي الصناعات الثانية، هي الصناعات الثانية. وأما هذه الفنون التي انتقلنا إليها وهي الصناعات الخمس، فمن الجائز أن يقدم بعضها على، فمن الجائز، لاحظ جائز، طبعا لماذا؟ لأن الذي بين ترتبه، الذي بين ترتبه بينه على أنه جزء وكل، وتقدم الجزء على الكل تقدم برهاني أولا وبالذات، ما فيها مجال أنه أنت تقدم الكل وتأخر الجزء، يصير غير مفهوم أصلا المسألة. فذاك تقدم لا جواز فيه، تقدم لا جواز في التأخر فيه. أما ما نحن فيه لا جواز. أول ما ابتدأ ماذا قال؟ قال فمن الجائز. وأما هذه الفنون التي انتقلنا إليها فمن الجائز أن يقدم بعضها على بعض، وليس إلى شيء من التراتيب والأوضاع حاجة ضرورية. يعني ما في عندنا دليل ضروري يلزمنا على أن نقدم البرهان على الجدل أو الجدل على البرهان، ما عندنا شيء ضروري. طبعا هنا الشيء الضروري يقصد أولا وبالذات، ما عندنا، يعني بينا علاقات الأول وبالذات وهو ليس منها. لكن الأشبه أن يكون المعلم الأول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفن. لماذا؟ لأن الغرض الأفضل. ها إذن ماذا؟ لأن الغرض، إذا نظر إلى صناعة البرهان أولا وبالذات، ونظر إلى صناعة البرهان بما يترتب عليه، بما يترتب عليه وهو الغرض. فإذا مو ملاحظ هو أولا وبالذات التقدم والتأخر، وإنما بملاك الغرض. والغرض هم مو أولا وبالذات. التفت إلى نقطة مهمة، الأغراض في الصناعات الخمس ليس فيها تقدم وتأخر أولا وبالذات. يعني ممكن شخص أن يشكل على المصنف، والأغراض ليس فيها تقدم وتأخر ضروري. فأنتم على أي أساس أنه تقدمون وتؤخرون على أساس الأغراض؟ ها نقول الأغراض مقيسة إلى النفس، راح يصير بيانات التقدم وتأخر، مو بما هي هي. واضح؟ مثلا لما كان في التصور والتصديق، التصور بما هو هو متقدم على التصديق، مو مقيس إلى شيء آخر. أما الأغراض هنا مو هي بما هي هي متقدمة متأخرة أيضا لا، وإنما بما هي مقيسة إلى الغير وهو كمال الإنسان. لكن الأشبه أن يكون المعلم الأول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون، لأن الغرض الأفضل في جميع ما سلف وفي القياس نفسه هو التوصل إلى كسب الحق واليقين. وهذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر الفنون. فهو إذا في حد نفسه البرهان هكذا يفيد معرفة الأشياء على ما يعلم، فإذا قسناه إلى كمال الإنسان نجده أولى بالتقدم. فإذا مو أولا وبذات، أيضا بما هو مقيس. والأولى في كل شيء أن يقدم الأهم. قل أهم بالنسبة إلى من؟ إلى كمال الإنسان يقصد. واضح؟ مو الأهم في نفسه، وما فيه أهمية أصلا. أن يقدم الأهم، وأن يصرف الشغل إلى الفرض قبل النفل. وما يصير تصلي صلاة أنه الصلاة المستحبة قبل الصلاة الواجبة، هذا ليس من فعل العقلاء، خصوصا إذا تضيق الوقت بعد يجب أن تصلي الصلاة الواجبة. ويصرف الشغل إلى الفرض قبل النفل. فأما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة، يعني المتعلقة بالغير، هذا المراد. لاحظ تعبيره شلون كان شوية في نوع من الخجالة. قال فأما ما يفيده سائر الفنون فكأنه، لأن لا مو دائما هو هكذا دائما يفيد الغير، أحيانا متعلق الفائدة بك، كما في المغالطة، لاستكشاف المغالطات لنفسك مو لغيره. واضح؟ فلذلك قال فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة. هسه واحد يقول شوف الفلاسفة ما لهم علاقة بالاجتماع والمجتمع، شوف بحيث أنه ما يتعلق بالمدنية المشتركة ماذا؟ ما جعلوها أولى. نقول لا، بعد هذا بالبرهان أن المتعلق بالذات في باب العلم متقدم على ما يتعلق بالغير. ليش؟ وأنفسكم وأهليكم، لأن لم تكن أنت مهتدي لا تستطيع أن تكون هادي، وهذه مسألة عقلائية الله احتج بها على البشرية. ومسألة عقلائية، إن لم تكن مهتدي لا يمكن أن تكون هاديا. وتلاحظون بعدتم الأجواء كيف مع الأسف أصبحت ملوثة الأفكار يعني الأقوال، وأسماء ما ما تستحق أن نقول عنها نظريات لأنها خواء أصلاً، ولكن كلمات وأقوال وأهواء أصبحت موجودة الآن بسبب ما مصدرها غير مبتدي في ذاته، هو أصلاً مو متقن للصناعة ولا لأسرار الصناعة، وتجده بعد يتصدر إلى آخره. التي ينتفع بعضها في الأمور المدنية المشتركة دون استفادة الكمالات الخاصية إلا ما يتعلم منه على سبيل ما يتعلم. هذا بعد بيّن المغالطات، أنه اللي قلنا هذا اللي خلاه يقول كأنه دون استفادة الكمالات الخاصية إلا في بعض الموارد، إلا ما يتعلم منه يعني من هذه الصناعات المدنية المشتركة على سبيل ما يتعلم الشر ليحذر الشر، حتى تحذر لنفسك أنت ما تقع في المغالطة بل من هذا القبيل مثل السهر أحسن. والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، هذا تقديم للمصالح الشخصية عن المصالح النوعية، وهو واجب في العلم، واجب في العلم. قوا أنفسكم وأهليكم، والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، وذلك الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.